الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل تعليقنا على كتاب الإمام الحافظ بدر الدين بن جماعة. أنا فرحان بوجودك يا ولدي. وقفنا عند الفصل الثاني في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته. قال: وهو 13 نوعا. الأول، يذكر هنا المؤلف أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله تعالى في من يأخذ عنه العلم. المقصود أنه على طالب العلم أن يحرص على أن يأخذ من أكمل الناس في التعليم وفي إيصال العلم الذي يريده إليه، وليس من نصيحة الإنسان لنفسه ألا يحرص على مثل هذا الأمر. يعني إذا كان أنت مخير، الكلام إذا كان الطالب مخير، طبعا قد يكون في مثل الجامعات والمدارس وغير مخير، هو مضطر أن يجلس في حلقة معينة رضي أم أبى. لكن إذا كان مخيرا وهناك من هو أقدر على إيصال الفائدة إليه وأكثر نفع له، لا شك أنه ينبغي أن يحرص أن يذهب للأكثر إفادة والأكثر نفع، ولو كان أبعد طريق، ولو كان يحتاج منه إلى شيء من الكلفة، فإن الإفادة وزيادة النفع هي أعلى وأغلى ما يريده طالب العلم من شيخه، فعليه أن يحرص على ذلك. هذا يذكره المؤلف في زمنه عندما كان المتصدرون للتعليم في العادة وفي الغالب هم من الذين يكونون مؤهلين للتعليم أصلا، فكيف بالعصور المتأخرة التي ربما كثر فيها من تصدر للتعليم وليس أهلا أصلا للتعليم، وربما يعني أعانت بعض الوسائل المعاصرة كوسائل الإعلام في إبراز أناس ليسوا أهلا أصلا للتعليم وليسوا أهلا أصلا للإفادة، لأسباب بعضها بحسن ظن وبعضها بسوء أو بحسن نية، يعني تبرزهم وسائل الإعلام بحسن نية، وبعض الأحيان قد تبرزهم بسوء نية لا بحسن نية. فعلى طالب العلم أن لا يغتر بأي شخص تصدر ولا لأي شخص يعني لبس لباس أهل العلم أو صدر للناس على أنه ممن يستفاد منه، بل عليه أن يحرص أن يعرف صاحب الأهلية. وهذا ليس خاصا بالعلم الشرعي، بل نحن نمارسه حتى في العلوم الطبيعية والكونية. يعني مثلا كل من فتح عيادة نذهب إليه طبيب، ولا أسأل عن الطبيب الماهر الجيد وأحرص أني أعرف، خاصة إذا كانت القضية تحتاج إلى إلى إلى يعني زيادة علم. فنحن نفعل ذلك في كل العلوم، لكن للأسف الشديد في العلم الشرعي خاصة نفرط، في العلم الشرعي خاصة نفرط في هذا الجانب الاحتياط في من نأخذ عنه ديننا. ينبغي أن نحتاط في من نأخذ عنه الدين. وذكر المؤلف العبارة الشهيرة التي قالها الإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كل علم ينبغي أن لا يؤخذ إلا من أهله، فكيف بعلم الدين الذي هو أجل العلوم وأشرف العلوم، المقرب إلى الله عز وجل والمصلح لأمر الدنيا والآخرة والمحقق لسعادة الدارين. هذا العلم ينبغي أن لا يؤخذ إلا من أهله، من أهل العلم، ولا يؤخذ من أي أحد. يعني بالمناسبة، يعني حصل اليوم أمر، اتصل علي شخص يسأل، فأجبته يستفتي، بعدين انتهى قال: من معايا؟ قلت: تتصل على شخص أنت ما تعرف من هو؟ قال: أخذت الرقم من شخص. قلت: ما يصير، لابد أن تعرف أنك أنت اتصلت على رجل هو أهل أنه يجيبك ولا ما هو أهل. لا يصح أنك إذا تأخذ رقم من أي شخص وتتصل، ما هو المقصود أن يعرف اسمي ولا ما يعرف اسمي، لكن يعرف هل أنا أهل أني أفتيه ولا لا. فيعني شوف التساهل لأي درجة. بالله هذا لو أبغى يسأل طبيب كذا يأخذ أي رقم في الشارع ويمشي ويسأل، ولابد يعرف من هو الطبيب وهل هو طبيب مختص ولا غير طبيب مختص، ويذهب إليه ويحرص أنه يعني يتوثق تماما. فإن كنا نتوثق لأمر بدننا هذا التوثق، فينبغي أن نتوثق لأمر قلبنا وإيماننا أكثر من هذا التوثق. فهذه الفائدة كلها حول هذا الأمر. ثم ذكر يعني أمر أود أن ينبه عليه، قال: ولا يرغب الطالب في زيادة العلم، في آخر الفقرة الأولى يقول: ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. هذا كلام صحيح لكن بقيد، لا بد أن يضاف. ما هو مراده بالنقص عندما قال مع نقص في ورع؟ النقص في الورع والدين الذي يجعل هذا المتصدر مؤخر عن غيره هو النقص المؤثر في تعظيم جلال الله عز وجل. ليس كل نقص، ولكل إنسان في نقص، لا يخلو إنسان من نقص في الورع إلا هو الورع المستحب المقصود. ما في إنسان أكمل الناس ورعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من يليه فهو فيه نقص بقدر نزوله عن مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما هو النقص في الورع الذي يقتضي أن يؤخر هذا الشخص أو لا أخذ عنه العلم؟ والنقص الذي يؤثر في تعظيم جلال الله عز وجل، يعني الذي ينزل عن حد الواجب، يصبح يقصر في الورع الواجب، يقصر في الأمر الواجب. هذا هو الذي ينبغي أني أكف عن الأخذ عنه، لأن مثل هذا الشخص الذي يكون عنده قصور كبير في تدينه وفي تعظيم الله عز وجل لا آمن أن يفتيني بغير علم، ولا آمن أن يحابي في التعليم، ولا آمن أن يخون الأمانة في التعليم، لأني عرفته من خلال أعماله وتصرفاته أنه ليس معظما لجلال الله عز وجل، ليس عنده واجع من نفسه يمنعه عن أن يخون أمانة العلم. فكيف آمن مثل هذا الشخص؟ فالنقص الذي يؤثر هو الذي ينبغي أن يمنع عن الأخذ عن العالم. وبالتالي لو كان في عندي عالما كلاهما صاحب تدين وتعظيم للحرمات، إلا أن أحدهما فيما يظهر كأنه أكثر عبادة، أكثر تأله، أكثر خشوع، إلا أن الآخر الأقل منه تألها وخشوعا أكثر علما، أيهما يقدم؟ اجتهادي أن يقدم الأكثر علم، ما داموا مستويين في قضية كلهم من أهل التدين، ما في واحد منهم وصل لدرجة النقص الكبير في التدين. لماذا نقدم الأكثر علم؟ لأنه هو الذي سيكون أكثر إفادة، الذي سيكون أكثر إفادة. ولو استطعت أن آتي للإثنين فأستفيد من الأول دينه وأمانته وسمته وأخلاقه التي يفوق فيها الآخر، وآتي للآخر لأستفيد منه علمه الذي يفوق به الثاني، لا شك هذا أكمل وأكمل، هذا أفضل وأفضل. لكن لو لم أستطع الجمع فالذي يعطيني العلم الذي أنا إنما خرجت من بيتي لأجله ويفيدني إياه مع كونه صاحب تدين وخضوع وخشوع وتعظيم لله عز وجل، لا شك أن هذا أولى من أن أخذه من أقل علما وأكثر خشوعا. وهذه أيضا يعني ليست على إطلاقها، لكن هذا هو الغالب. وإلا لو كان التباين كبير في الخشوع والتباين في العلم يسير يقدم الأكثر خشوعا، صار الفارق يسير. لكن لو كان الأمر متقارب فيقدم الأكثر علما، يقدم الأكثر علما. طيب، ثم قال: وليحذر من التقييد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله عين الحماقة. المقصود بالخاملين يعني غير المشهورين بين الناس. في كل بلد وفي كل مكان تجد علماء أتوا حظوة وشهرة عند الناس لسبب من الأسباب، قد يكون مثلا منصب تولاه، قد يكون رجل متصدر أصلا، يعني هو فتح بيته وفتح قلبه للناس وبالتالي الناس عرفوه، وقد يكون خدم يعني بتوفيق من الله عز وجل أحد الرؤساء، أحد الأمراء أبرزه وأظهره، وسائل الإعلام مثل في العصر الحديث أظهرته، وهذا ليس عيبا فيه طبعا، هذا شيء جيد، ليت كل العلماء يبرزون إعلاميا. وفي عالم آخر لا، قد يكون في مستواه من العلم بل قد يكون أعلم منه، لكن لم يظهر ظهور الأول. فلا ينظر الإنسان فقط لقضية الظهور وينسى أنه قد يكون في الزوايا كما يقال خبايا، قد يجد في في في بعض الأماكن، في بعض الدور، في بعض المساجد علماء فضلاء كبراء أجلاء لا يعرفهم إلا القلة من الناس، فلا يجعل مقياس الذي يأخذ عنه هو فقط الشهرة، وإنما يحرص أنه يأخذ من العالم الذي اجتمعت فيه أهلية التدريس سواء كان مشهرا أو غير مشهر، بل لو استطاع أن كما ذكرت سابقا أن ينوع، وهذا في العادة هو الذي يحصل حقيقة، يعني يندر أن يكون الإنسان ليس له إلا شيخ واحد طوال حياته، قد يعني يحجز نفسه ويحبس نفسه على عالم فترة ما سنة سنتين ثلاثة، لكنه في الأخير لابد ينتقل لغيره، وهذا أنفع. حتى إن الخليل بن أحمد له عبارة شهيرة ومهمة ولطيفة في طلب العلم، خليل بن أحمد الفراهيدي الإمام المشهور الذي اكتشف علم العروض وله فضل كبير على الأمة في أشياء كثيرة، هذا الإمام يقول: من اقتصر على عالم واحد لم يعرف خطأ شيخه، إلا يغلق نفسه على عالم واحد لا يمكن يعرف متى أصاب شيخه ومتى أخطأ الشيخ، لابد يخطئ بشر، فإذا ما جلس إلا عند عالم واحد ما سمع إلا رأيه، ما سمع إلا دليله واختصر عليه، كيف يكتشف خطأ هذا العالم؟ إذا أراد أن يكتشف الصواب ويعرف الصواب وينقي الخطأ القليل الذي سمعه من صواب شيخه الكثير، عليه أن يجالس غيره من العلماء ليسمع بقية الآراء. أضف إلى ذلك أن هذا يوسع الأفق ويجعل الإنسان أوسع صدرا في تقبل الرأي المخالف، يحسن استماع الرأي المخالف ويفهمه سواء كان حقا أو باطلا، ليحسن الإجابة عنه إن كان حقا والإجابة عليه إن كان باطلا. كل هذا إنما يحصل بتنويع المشارب كما يقال، خذ من هذا الشيخ وخذ من هذا الشيخ واسمع وتلقى، بشرط أن يكون الجميع مؤهلين للعلم، مؤهلين للتدريس، فهذا أيضا من أنفع الأمور التي يحصلها الطالب، وكما قال هنا لا يقتصر فقط على المشهورين، بل يحرص أنه يعرف من سواهم ويأخذ عنهم، ولا يستكبر في الأخذ عن هؤلاء الخاملين ويرى أنه يعني كأنه أنفع لنفسه. بعض الناس كما يقول أحد يعني أحد طلابي يقول بعض الناس يصنع لنفسه ترجمة. كيف يعني يصنع لنفسه ترجمة؟ هو يتخيل ماذا سيقول الناس عنه إذا أصبح عالما، فهو ودي يكثر مثلا عدد الشيوخ المشهورين له، فيقول أنا أخذت من فلان ومن فلان وفلان، وبالتالي يأنف ويستكبر أن يأخذ من فلان وفلان غير المشهورين، لأنه لو ذكروا في في في سياق ترجمته ما حد عرفهم، فهو من أثناء طلبه قاعد يتخيل ماذا سيقال عنه إذا أصبح عالما، يصنع لنفسه ترجمة. ينبغي أن ما يكون هذا غرض للإنسان، غرضه الاستفادة، غرضه الاستفادة. طيب، يقول: وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفر والفلاح بالاشتغال به أكثر. لا شك أن جهد صاحب التقوى والورع وخلوص النية أكثر بركة، ولا شك في هذا، سواء كان بالتدريس أو بالتأليف أو بالجهد الدعوي أو بأي جهد، جهد المخلص لله عز وجل أهل لأن يوفق للحق وأن يبارك في هذا الجهد وأن يثمر أحسن الثمار بفضل إخلاصه لله عز وجل، وبالتالي التأليف كذلك. ولذلك يعني في بعض المؤلفين حقيقة يلفتون النظر بأنه لا يكاد يؤلف كتاب إلا ويكتب له الشيوع والانتشار، حتى يطغى على مؤلفات ربما يكون بعضها أجود من تأليفه، ودائما لا يذكر هذا الأمر إلا ويلمع في الذهن الإمام النووي عليه رحمة الله، فهو أعجوبة في هذا الجانب. شوف مثلا كم ألف العلماء في الأذكار، شيء كثير، مئات الكتب في الأذكار النبوية، أشهر كتاب في الأذكار كتاب الأذكار النووية. كم ألف العلماء في الأربعينيات، 40 حديث، مئات الكتب بلا مبالغة، أشهر 40 الأربعين النووية. كم ألف العلماء في أحاديث الآداب والأخلاق، شيء لا يعد ولا يحصى، أشهر كتاب رياض الصالحين، يكاد يكون يوجد في كل بيت وفي كل مسجد وعند كل إنسان، صحيح ولا لا؟ كم ألف العلماء الشافعية في فقه الشافعي؟ أشهر كتاب والمرجع عند الشافعية منهاج الطالبين ورضا الطالبين، كتب الإمام النووي والمجموع وأمثاله. في ويمكن الآن نسيت بعض كتب الإمام النووي التي أيضا طغت على غيرها. الإمام النووي وكتبه ملفت للنظر، لا يمكن يكون هذا حصل مصادفة، يعني يغلب على ظننا لولا أننا مأمورون بالورع في عدم الجزم بأن شخص ما أخلص النية ولا، فأن نقول والله ما حصل هذا إلا لإخلاص نيته، لكن نحسب ونظن والله حسيبه أنه كان مخلصا للنية، ولذلك بارك الله عز وجل في جهده وكتبه عليه رحمة الله. لكن في المقابل أنبه إلى أمر مهم، لا يعني ذلك أن الكتاب الذي لم يشتهر أو قل الانتفاع به أن هذا دليل على عدم إخلاص كاتبه، هذا لا يجوز. ولا يعني ذلك أن كل كتاب اشتهر وانتشر أن مؤلفه كان مخلص النية. كيف وفي كتب في السحر والكفر من يوم ما ألفت إلى اليوم هي منتشرة ومشتهرة بين الناس؟ فليس كل كتاب مشتهر يلزم أن يكون بإخلاص نية. بعض كتب فساد واشتهرت وانتشرت وبيعت منها ملايين النسخ قديما وحديثا، لكنها قرينة إذا اجتمعت مع صحة الكتاب وجودته وما عرفناه عن مؤلفه من إخلاص وعبادة وتقوى، تكون هذا قرينة على أنه مخلص النية. ولا يهمنا نحن الآن نعرف هل هو كان مخلص النية أو لا، لكن هذا يحثنا على أن نحن نخلص النية في أعمالنا، لأن هذا سبب من أسباب الانتفاع. يعني ما هو بشرط أني أجي أقول والله أعرف أحدد قرائن فلان أخلص النية ولا ما أخلص النية، هذا مو شغلي، هذا من عمل الله عز وجل، ما هو بشغل نحن. لكن المقصود أنه نخلص نحن النية في عملنا، وأن نحرص أن نأخذ من الكتب التي عرف علماؤها بالتقوى والورع والديانة. هذا أمر مهم مناسب، يعني حتى ألفت النظر بالفعل وأكد على قضية سابقة. هناك خبر مشهور مذكور في كثير من الكتب، وهو في الحقيقة فيه وإن كان فيه بيان فضل لأحد الأئمة الكبار، لكنه أيضا فيه إساءة لعلماء آخرين، فأرى أنه هذا هو وقته المناسب للتنبيه عليه. روي أن الإمام مالك لما ألف الموطأ قيل له إنه في جماعة من العلماء ألفوا موطئات، يعني كأنهم حسدوه ونافسوه، فألفوا كتبا على اسم كتابه يريدون منافسة الإمام مالك. فقال الإمام مالك: ما كان لله يبقى. من هؤلاء العلماء الذين ألفوا أئمة كبار، ومنهم قرين الإمام مالك الذي ذكرناه سابقا، وهو ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، وهو من كبار علماء المدينة. ف مثل هذه سياق هذه القصة فيه اتهام لمثل، وقد ذهبت مؤلفاتهم، لم يبقى بالفعل إلى موطأ الإمام مالك. فقد يعتبر بعض الناس أن هذا دليل على عدم إخلاص هؤلاء الأئمة، وهذا خطأ. أولا القصة لا تثبت، بينها وبين حاكيها والإمام مالك ما يزيد على 100 سنة، يعني انقطاع كما يقول علماء الحديث تنقطع فيه أعناق المطي، انقطاع كبير جدا بين حاكي القصة وبين الإمام مالك. أسندها ابن عبد البر في كتاب التمهيد عن رجل بينه وبين الإمام مالك ما يزيد على 100 سنة، فهي لا تصح عن الإمام مالك عبارة ما كان لله فهو يبقى. ثم الأمر الثاني لا يجوز أن نقولها هي ثناء على الإمام مالك، ولا شك الإمام مالك ليس في حاجة لمثل هذا الثناء لأنه أكبر منه أجل، لكنه فيها أيضا ذم وانتقاص لأئمة آخرين، لا يجوز أن تساق هذه القصة في هذا السياق، وكأن هؤلاء الأئمة كانوا ليسوا مخلصين ولذلك زالت كتبهم. كم من كتاب عرف إمامه مؤلفه بالصلاح والتقوى والورع ونحسبه أنه أخلص، لكنه فقد لا بسبب عدم إخلاصه، ولكن عقوبة لنا لأن نحن قصرنا في طلب العلم، نحن فقدنا هذه الكتب. وبالمناسبة ما فقدناه نحن بجهلنا أكثر مما فعله التتار، وأكثر مما فعله القصص التي نرويها ونتمسك بها من أجل أن نعتذر لأنفسنا إن نحن الذين أو أنه في جات أمم أخرى ويعني أهلكت حضارتنا. الواقع أن نحن ما أهلكناه بجهلنا أكثر مما أهلكه عدونا من كتبنا وعلمنا وحضارتنا. طيب، ثم قال: وليشتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الإطلاع إلى آخره. ثم يحذر من الأخذ من الكتب فيقول: وله مع من يوثق به مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. ثم أورد عبارة الإمام الشافعي: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وقال بعضهم: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف. وكانوا يقولون أيضا من العبارات الشهيرة: لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا الحديث عن صحفي. لا تأخذ القرآن عن مصحفي، يعني ممن قرأ القرآن من المصحف فقط دون أن يأخذه عن شيخ عرضا أو سماعا. ولا تأخذ الحديث من صحفي، يعني الذي أيضا روى الحديث من مجرد الكتب دون أن يرجع لأهل العلم لأخذ عنه. ولهم أيضا العبارة الشهيرة: من كان شيخه كتابه فيكون أكثر من صوابه أو يفوق صوابه. فهذه العبارات لها وجه صحيح ولها وجه خاطئ. وجهها الصحيح، أولا أريد أن أنبه إلى شيء، هذه العبارات صوابها يظهر أكثر، أو بعبارة أدق، خطر الأخذ من الكتب كان في الزمن الأول أكثر من هذا الزمن ومن الأزمان السابقة بعصور أيضا. ليش؟ لسببين، يعني في زمن التابعين وأتباع التابعين وأمثالهم، في زمن الشافعي وأمثاله. لماذا؟ أولا كان الخط العربي ليس منقوطا ولا مضبوطا، ما في لا نقاط ولا ضبط ولا حركات ولا سكنات. تخيل صعوبة قراءة خط بهذه الصورة، يعني بالفعل من لم يأخذ عن الشيخ قد يقرأ الكلام بخلاف تماما ما هو مكتوب. فالعلماء عندما قالوا هذه العبارات قالوها يوم كان الخط لا يمكن يقرأ إلا تلقيا. لا يصح أن نسوق هذه العبارات بكل ما فيها من تحذير شديد في زمن أصبحت الطفل الصغير يستطيع أن يقرأ. أهم شيء أنك تضبط له الكتاب منقوط مضبوط بالضبط الكامل. كل من عنده مبادئ القراءة لن يخطئ في القراءة أبدا، وهذا الواقع. لأن الطفل الصغير يتعلم القراءة فيقرأ القرآن قراءة جيدة، طبعا بخلاف أحكام التجويد وما يتعلق لها، لكن مجرد قراءة يقرأ قراءة جيدة، وكذلك الكتب يقرأها قراءة جيدة. الأمر الثاني الذي أيضا اختلف مع امتداد الزمن، زمن الإمام الشافعي كل المؤلفات كانت فيه قليلة لم تكن كثيرة. يعني يكفي أن الإمام الشافعي أول من ألف في أصول الفقه. هل يصح نعتبر الزمن الذي لم يكن فيه كتاب في أصول الفقه مثل الزمن الذي أصبح فيه مؤلفات أصول الفقه بالمئات، وفيها اليسير وفيها السهل، وراع العلماء مراتب الطلاب في تأليف الكتب فيؤلف الكتاب السهل البسيط الذي يفهمه كل شخص، هو ألفه من أجل أن يقرأه الإنسان في بيته ويفهم. بعض الكتب ألفها العلماء من أجل أن يقرأها كل إنسان فيفهمها، سهلة مبسطة جدا. وكتب أخرى لمتوسطين وكتب أخرى لمنتهين، وراع العلماء مراتب الناس في التعلم وألفوا على حسب هذه المراتب. لا يصح أن أسوق هذه العبارات التي ذكرها العلماء في التحذير من الأخذ من الكتب يوم كان هناك خوف شديد من الأخذ الكتب، بعد أن أصبح هذه كثير من هذه المخاوف، ليست كلها، كثير من هذه المخاوف زالت بامتداد الزمن وبتطور الكتابة وبوجود المؤلفات اليسيرة السهلة التي يمكن أن يستفيد منها عموم الناس. مع ذلك نعود ونؤكد ونقول إن الطالب كلما كان في بداية الطلب كان محتاجا إلى الشيخ أكثر من الكتاب، وكلما امتد به الزمن في الطلب يصير استفادته من الكتاب أكثر من استفادته من الشيخ. ولذلك يقول الإمام الشاطبي عبارته الشهيرة، يقول: كان العلم في صدور الرجال ثم أصبح في الكتب ومفاتيحه بأيدي الرجال. كان العلم والفقه في قلوب الرجال، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان العلم في قلوبهم، ثم دون هذا العلم، العلم الذي كان في قلوب الرجال دون وكتب وسطر وأصبح في مؤلفات، مؤلفات كثيرة وضخمة. يحتاج المتعلم أنه يأتي للشيخ يعطيها المفتاح الذي من خلاله يستطيع أن يفهم هذه الكتب ليفك هذه الخزينة ويستطيع أن يدخل إليها ويستفيد من هذا التراث الضخم والجليل. وبالتالي لا يصح أن نغلو في تعظيم الأخذ من الشيخ على حساب الأخذ من الكتب. لن تجد عالما على وجه الأرض يتفرغ لك في كل ساعات الليل والنهار. لن تجد عالم وأنت جالس على السرير يعلمك، وأنت راكب في السيارة يعلمك، وأنت في الحديقة يعلمك. لن تجد عالم تقرأ عليه 20-30 مجلد، لكن أنت بجهدك الذاتي تستطيع أن تقرأ في كل وقت وفي كل حين، وأنت نائم وأنت قائم وأنت في منتزهك وأنت في حديقتك، وتقرأ ممكن 20 مجلد في بضع أشهر حسب همتك وحسب أنت ما تعطي من الوقت والجهد للعلم. فكيف نزهد الناس في قراءة الكتب بمثل هذه العبارات إذا فهمناها خطأ؟ أما إذا فهمناها صوابا نحسن استثمارها دون أن نغلو فيها. وبالتالي أنا أبين وأحث إخواني الطلاب على كثرة العناية بالكتب، وسيأتي بين هذا أنه كما يقال الكتب سلاح طالب العلم، كما أن الجندي سلاحه السلاح أن يحمل السلاح البندقية ولا السيف والرمح قديما، طالب العلم سلاحه الكتب. طالب علم بغير كتب كجندي بلا سلاح في أرض المعركة لا يمكن أن يعيش ولا أن يقدم جهدا ولا عملا. فالاستفادة من الكتب لا ينبغي أن يزهد فيه بفهم خاطئ لمثل هذه العبارات: كان العلم في صدور الرجال ثم أصبح في الكتب ومفاتيحه بأيدي الرجال، ذكرها إمام الشاطبي في مقدمة في أوائل كتابه الموافقات. كيف؟ هذه العبارة تشيخ الصحيفة. نعم، كأنها يبدو لي تشيخ الصحفية. هو كذلك صحيح، هو هذا المقصود. تشيخ الصحيفة المقصود بها تشيخ الصحفيين، يعني الذين يأخذون من الصحف. لا لا مو شرط، ممكن يكون من باب المجال. طيب الثاني، قال: أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر. هذه عبارة شهيرة وسبق إليها الإمام النووي، أكيد أنتم تدرسون التبيان ولا لا في أداب حملة القرآن، ذكر نفس هذه العبارة في كتابه التبيان، وهو أن يكون كالطبيب مع أو كالمريض مع الطبيب الماهر. وأذكر فيما أذكر الآن كأنه قال: وهي أجود، يعني أشار أن هذه العبارة أجود. وفيما أذكر الآن أنه لم يشر أنها أجود من ماذا، والذي يظهر لي أنه يقصد أنها أجود من عبارة أخرى ذكرها بعض أهل العلم، وهنا أنهم قالوا: كالميت بين يدي مغسله. فرأى الإمام النووي أن هذه فيها مبالغة وغلو. المريض برضو عنده عقل، لو قال لي الطبيب يلقي نفسك في النار أقول لا، ما ألقي نفسي في النار، في حد لقبول كلام الطبيب، حتى أنا أميز الشيء الذي يظهر أنه فيه منفعة لي، وإن كنت لا أدري كيف وصلت لي منفعة أقبله. لما يكتب لي علاج معين أنا ما أعرف ليش هذا العلاج بالذات هو النافع لي دون غيره، لكن في العادة يكون هذا مقبول وأقبله، وإن لم أعرف ما الذي أوصله لاختيار هذا العلاج، لكن أن يأتي لي بشيء لا شك في ضرره بصحتي لن أقبله أبدا. ولذلك اختار الإمام النووي هذه العبارة، وأشار أنها أجود من عبارة من قال: كالميت بين يدي مغسله. الميت بين يدي المغسل يقلبه دون أن يشعر، ما يعرف شيء. والمقصود من هذا الكلام كله أن ينقاد الطالب لشيخه الانقياد المعقول كما ذكرت سابقا بلا غلو. يبقى أن الشيخ بشر، قد يخطئ وقد يذل وقد لا يعرف حدود المواهب حتى التي لدى الطالب، قد يحصل هذا لكثرة الطلاب خاصة. فإذا وجدت أن كلام الشيخ يعارض ما تعرفه أنت من نفسك معارضة حقيقية، لا بأس أن تناقش الشيخ بكل أدب واحترام. يعني قال لك الشيخ مثلا: لا تقرأ الكتاب الفلاني، اسكت إلى أن ينتهي الدرس في يوم مناسب، بعدها بيوم بيومين في وقت مناسب: شيخي الفاضل أمرتني بكذا، هل يمكن أن أعرف السبب؟ فإن ذكر لك السبب وأقنعك وإلا ناقشه. لا يصح أن تكون علاقة الشيخ بالطالب وكأنها علاقة أمير ومأمور كما ذكرنا سابقا. لابد من الأدب، هذا مطلوب من الطالب، لكن لا يعني أن يكون علاقة استعباد بكل صراحة، لا يصح هذا. في حدث الأخير، ثم الشيخ بشر قد يخطئ وقد يزل. هذا كله طبعا نتكلم عن المشايخ والعلماء الكبار، هذا الكلام نذكره، فكيف بمن كان دونهم؟ يعني بكل صراحة لا أعتبر أستاذ المدرسة ومع فضلي وشرفي واستحقاقي للاحترام إنه من الممكن إنه يتعامل مع الطلاب 30 في كل فصل، يعني يدرس يمكن في الفصل الدراسي 150 طالب، إنه يحق له أن يحجم قدراتهم ويأمر وينهى ويكون مثله، مثل ما نتكلم هنا عن بدر الدين بن جماعة. بدر الجماعة يتكلم عن أمثاله وعن النووي، إنه هؤلاء يكون الطالب بين أيديهم كالمريض بين يدي الطبيب. لكن من كان دونه بمراحل في العلم فينبغي أن القياد له ينزل بقدر نزول قدره من العلم والتقوى والورع، ويرتفع القياد له بقدر ارتفاعه في العلم والتقوى والورع، والعاقل من وفق للوسط في مثل هذه الأمور. طيب طبعا لا شك أن الخضوع للعالم ليس إهانة وليس ذلا، بل أنت مطلوب أن تلين بيد إخوانك المسلمين جميعا، كما وصف الله عز وجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أشدة على الكفار رحماء بينهم، واخفض جناحك للمؤمنين. فخفض الجناح والتواضع لإخوانك المسلمين مطلوب، فكيف بشيخ؟ أولى أن ينال شيخك من خفض الجناح واللين وخفض الصوت والانقياد من غيره من المسلمين. أنت مطالب مع كل مسلم كذلك، فكيف بالشيخ الذي هو أولى بمثل هذا الأمر؟ وإذاك أورد هنا عبارة الشافعي، بيت الشافعي الذي ينسب إليه، قال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وأورد أيضا العبارة الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مع جلالته ومرتبته كان يأخذ بركاب زيد ابن ثابت الأنصاري. هذا أثر ثابت له وجوه عديدة تدل على ثبوته عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كان يأخذ بركاب زيد بن ثابت، يعني إذا أراد أن يركب، تعرفون ما هو الركاب؟ الركاب الذي يدخل فيه الفارس قدمه، الحديدة التي يدخل فيها الفارس قدمه إذا أراد أن يركب الفرس، فكان يمسك هذه الحديدة ليدخل قدم زيد بن ثابت. فمرة جاء يفعل هذا بزيد بن ثابت فنهاه وزجره، واستعظم أن يفعل ذلك ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له زيد بن ثابت: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له زيد بن ثابت: أبسط يدك. بسط يده فأخذه وقبله، قالوا: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيتي نبي صلى الله عليه وسلم. شوف تواضع التلميذ للشيخ ومعرفة الشيخ الحق الطالب إذا كان فيه ما يوجب معرفة الحق. هذا شأن سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله. ثم أورد أيضا عبارة الغزالي التي يقول فيها الإمام الغزالي: ومهما أشار عليه شيخه بطريق في التعليم. قلنا إن هذه ينبغي أن تقيد بقيد ولا تكون مطلقة، حتى قصة موسى والخضر، الخضر موحى إليه ولذلك قاد له موسى عليه السلام، الذي يوحى إليه لا الذي كالذي لا يوحى إليه وهو معرض للصواب والخطأ. فالاستدلال بقصة موسى مع الخضر تصح فيما لو كان الذي نجلس إليه موحى إليه، أما إذا لم يكن موحى إليه فالأمر مختلف. وكل هذا لا يعني ألا تنقاد للشيخ، لكن كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. طيب الثالث قال: أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. لا شك حقيقة أن النظر إلى الشيخ بعين الاحترام والتقدير هذا أدعى للاستفادة منه، وهذا بالتجربة. جرب أنت في نفسك إنك إذا حضرت إلى شيخك توطن نفسك على أن تحمل كلامه على أحسن المحامل، وأنك إذا فهمت عبارة خاطئة تحاول أن تجد لها محملا صوابا. ستجد أنك استفدت فائدة كبيرة جدا من هذا الشيخ. وفي هنا نكتة لطيفة يا أخوان في هذا الخلق وأثره في التعليم. المهم أن تعرف الصواب، أليس كذلك؟ هذا أهم شيء، أن تعرف الحق والصواب. فإن سمعت الحق من شيخك وحملته على الحق فقد استفدت الحق والصواب، وإن سمعت الخطأ فحملته على الحق والصواب استفدت الصواب أيضا، واستفدت أمرا آخر وهو أن تحاول بفعل إعمال ذهنك للاعتذار عن الشيخ، وهذا خلق وعلم آخر أنت محتاج إليه. انتبهتم يا إخوان؟ يعني لن يحصل لك خطأ. نحن لما نقول تحسن الظن بشيخك لا يعني أن تقلده معمية البصيرة فتعتقد ما يقوله كله صواب، بمعنى أنه حتى ظواهر الألفاظ التي تدل على الخطأ تقول هذا الخطأ هو صواب لأن شيخي قال ذلك، لا، تحمل الخطأ على أنه أراد به معنى صوابا، فما حصل عليك غرض ولا حصل عليك خطر. حسن الظن بالشيخ، وثق أنك إذا فعلت ذلك سينكشف لك بالفعل أن كثيرا مما أسأت فيه الظن كنت أنت المخطئ وأن شيخك كان هو المصيب. ومن أسباب ذلك أن الإنسان في العادة العبارات، نحن بشر، كل واحد منا بشر، لا يمكن تكون عباراتنا في غاية الإتقان تراعي جميع العقول في إيصال المعلومة. قد يفهم مني العبارة نصف المجموعة فهما صحيحا ونصف الآخر يفهمون فهما خاطئا. كان يمكن أن يأتي أنا بقيد أو بعبارة أخرى تفهم المجموعة الثانية، لكن ربما أفهم المجموعة الثانية فإذا بي أفقد فهم المجموعة الأولى. كلام البشر ليس كلام الله عز وجل الذي يحتج كما يقول علماء الأصول بمفهومه، بمفهوم موافق ومفهوم المخالف، بإشاراته وإيماءاته ما يمكن. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية له عبارة لطيفة، يقول لا يمكن لخطيب ولا لمؤلف ولا لمدرس أن يقول كلام يفهمه كل من يسمعه أو كل من يقرأه على درجة واحدة، هذا كلام الله وهو أحكم الكلام يفهمه بعض الناس فهما خاطئا. هل العيب صار في كلام الله ولا في الفاهم؟ اختلاف مدارك الناس مختلفة تماما، طريقة يعني تناولهم للكلام وتحليلهم له يختلف من شخص لشخص، وبالتالي قد يكون في كثير من الأحيان لا العيب في الكلام وإنما العيب في المتلقي في السامع. ولذلك عليك أن تحسن الظن بكلام الشيخ قدر المستطاع، لأنه قد يكون المشكلة أنت في أسلوب فهمك لا في كلام الشيخ، فعليك أن تراعي هذا الأدب لتستفيد في الكلام المسموع وفي الكلام المقروء. حتى إذا قرأت لعالم من العلماء احمل كلامه على أحسن المحامل ما أمكن ذلك بغير تعسف ولا تكلف. فإن ضاقت عليك وسائل التأويل وحاولت أن تسأل وتستشير أهل العلم أهل الفضل في محاولة توجيه هذا الكلام التوجيه جيد، فما وجدت توجيها له، لا بأس بعد ذلك أن تقول أخطأ الشيخ، ما في مشكلة، لكن بعد أن تبذل الجهد الكامل والوافي في محاولة فهم كلام الشيخ على الوجه الصحيح. قال في هذه الفائدة: وينبغي ألا يخاطب شيخه بداء الخطاب وكافه ولا يناديه من بعد، بل يقول له يا سيدي ويا أستاذي. يعني المقصود، وهذا أدب لا بد يعني يلتزم به الناس، والحمد لله يعني عامة الطلبة يلتزمون بذلك، يعني حتى أساتذة المدارس يا أستاذ المعلم بألقاب مختلفة لا ينادونه باسمه، هذا حق من حقوق المعلم لا بد أن يعطى إياه. الرابع قال: أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. قال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حي أو ما يحيى. ثم قال أيضا، وهذه كلها صحيحة عن شعبة، قال: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت إليه عنه. إيش يعني اختلفت إليه؟ يعني زرته، يعني إن زرته مرة لطلب العلم أزوره مرتين قياما بحق، إن ترددت عليه سنة أو سنتين في تلقي العلم ينبغي أن أزوره زائرا، يعني أعطي حقه من الزيارة ثلاث سنين أربع سنين. لا يصح أني ألازم الشيخ سنة وسنتين وثلاثة وأربعة فإذا انتهيت ما عاد يراوش ولا يتصل ولا يقول كيف حالكم ولا يسمع يسأل عن أخباره. هذا حقيقة من نكران الجميل، وهذا يدل على أنه هذا الإنسان لم يحفظ المعروف. شخص بذل لك وقته وعلمك وأفادك، ما تفكر أنك حتى تسأل عنه؟ والآن وسائل الاتصال سهلة، ممكن بمكالمة هاتفية، ممكن برسالة جوالية كما يقال، معايدة في العيد، كل عام أنتم بخير فلان، تلميذكم فلان فلان، بس ما يبقى الشيخ أكثر من هذا. يريد أن يعرف أن معروفه محفوظ حتى يتشجع على العطاء. لكن كل أحد منا بشر، إذا كنت أنت تعطي ولا يثمر هذا العطاء ولا شيء، مهما كنت مخلصا، مهما كان أنت تريد وجه الله عز وجل، قد تشعر أنه هذا العطاء وقع في غير محله فتكف عن العطاء. لكن إذا أردت أن يبقى الشيخ على عطائه ويزيد، أشعر بأن عطاءه أثمر ولو أن تتذكره بدعوة صالحة بظهر الغيب يدل عليها تذكرك له في المواسم في المناسبات، إذا مرض تزوره، إذا وما إلى ذلك. فحقيقة لابد من التأدب بهذا العدد. قال: ومن ذلك أن يعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب لها. هذا حق لكل مسلم، كل مسلم ينبغي أن تعظم حرمته. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع: وأعراضكم حرم. الأعراض أعراض، عرض كل مسلم محرم، لا يجوز أن يعتدى عليه. إذا اغتيب أخوك المسلم، أي مسلم، ينبغي أن لا ترضى بغيبته. إذا رأيته يظلم في الشارع، أحد يهينه، ينبغي، وأنت تعرف أن الذي يعتدي عليه ظالم له، ينبغي أن تنصره وإلا تكون آثما. لا يصح تمر تشوف أخوك المسلم يضرب في الشارع وتعطي السلام وتمشي، ما يجوز، هذه قلة مروءة. ينبغي أن تقف، وأقل شيء إذا ما أنت عارف من الغلطان تحجز بينهما، هؤلاء مسلمين في الأخير، لا يجوز له أحد، لا يجوز لأحدهم أن يهين الآخر. ينبغي أن يكون هذا شأنك مع كل مسلم، فكيف بشيخك؟ حقه من ذلك أجل وأكبر ولا شك. طيب، قالوا: ينبغي أن يدعو له مدة حياته، هذا أحد حقوقه. قال: ويقتدي بحركاته وسكناته. أريد أن أنبه على هذه. قال: في عاداته وعباداته. الحقيقة أنه الذي يقتدى به في عاداته وعباداته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقتدى به مطلقا في عاداته وعباداته هو النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه بالواقع حسب العادة أن من أحب شخصا قلده دون أن يشعر حتى في عاداته. أن تجد في كثير من أحيان الابن يتشبه بأبيه دون أن يشعر، ولو سألت الابن أن تتشبه بأبيك يقول لا، لكن هو في الواقع هو هذا النموذج الذي بين يديه أصلا. نموذج الرجولة الكامل عند الابن هو أبوه، وبالتالي هو يتشبه بأبيه دون أن يشعر. وأنا أذكر وأنا مراهق شاب في المرحلة الثانوية، أذكر أنه درسنا هذه في علم النفس في المدارس، أن الشاب في سن المراهقة يتشبه بالرجال. فوقتها أنا يوم سمعت هذا الكلام زعلت، قلت هذا مو واقعي. لكن لما كبرت كنت عرفت أني كنت أتشبه وأنا ما أشعر، كنت أتشبه بالرجال، وهذا أمر طبيعي ليس عيبا، هو من أجل أن يكمل ويصبح رجل لابد يتشبه بالرجال، يعني ليس عيبا. لكن المقصود أن الإنسان مجبور على التشبه بمن يحب، فإذا أحب الشيء الطالب الشيخ تشبه به ربما حتى في أخطائه، وهذا خطأ. الشيخ يبقى بشر، لا يصح أن نتشبه بنواقصه البشرية. يعني مثلا بعض المشايخ سريع الغضب، فيه غلظة، يقوم الطالب يتشبه بشيخه حتى في غلظته وشدته، لا ما يصح. تشبه به في أموره الحسنة، في عطائه، في عبادته، أموره الجيدة تشبه به، فيها لكن أموره خاطئة يبقى بشر وله نواقص. فعلى الإنسان أن لا يتشبه أو لا يأخذ من شيخه ولا يتشبه بشيخه إلا فيما حسن من أوصافه، أما نواقصه البشرية التي لا بد منها لكونه بشرا فيتجنبها ويحترز منها ما أمكنه ذلك. الخامس أن يصبر على جفوة الشيء، جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته فيه وحسن ظنه فيه. الصبر على جفوة الشيخ مهم، لأننا كما ذكرنا سابقا الشيخ بشر ينتابه ما ينتاب الناس. بعض الطلبة يريد من شيخه أن يكون ملكا، هذا لا يمكن. الشيخ يتعرض لمشاكل ولهموم ولأوجاع ولأرق ولسهر ولمشاغل كثيرة جدا، لا يمكن أن يكون في كل وقت وفي كل أوان متسع الصدر لأسئلة الطلاب التي بعضها تافه وبعضها مستفز وبعضها يدل على قلة فهم وبعضها ما يستطيع. هو بشر في الأخير، أنت ما تدري لعله خرج من بيته وأحد أبنائه يعاني المرض الشديد، أو أحد أبنائه عصاه وعقه وآلمه ألما شديدا فخرج والدنيا مظلمة في وجهه، ممكن هذا ولا ما ممكن؟ هل تريد من هذا إن في مثل هذه الحالة أن يكون متسع الصدر لكل تصرف جيد ولا أخرق من الناس؟ ما يمكن، هو بشر في الأخير. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحلب الناس وأتقى الناس وأخشع الناس لما كان يسوي الصف في المعركة فوجد أحد الصحابة متقدم على الصف فضربه بالعصا في بطنه فقال أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني يا رسول الله. فكشف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عرف النبي أنه فعل به ما هو خلاف الأولى، كان الأولى أن لا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فكشف بطنه وقال اقتص اقتد مني، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه يعني حتى النبي قد يغضب، قد يبدر منه ما هو نفسه عليه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه أيما رجل لعنته أو دعوت عليه أو شتمته فاجعلها اللهم له رحمة. يخشى أن يكون بدر منه شيء خطأ، مع أنه كان من أبعد الناس، هو الذي دخل عليه اليهود كما تعرفون في حديث عائشة فقالوا السلام عليك، فقال هو عليه الصلاة والسلام عليكم، قامت عائشة قال عليكم السلام واللعنة فقال ما هي عائشة، ما هي عائشة، أما سمعتيني ماذا قلت؟ قالت أما سمعت؟ قال أما قلت وعليكم، إن قالوا السلام عليكم فهو عليكم، وإن قالوا السلام عليكم أعدت عليهم ما قالوا وانتهينا، ما في داعي للسباب. وهم يهود ودخلوا يشتمونه وهو سمع، ما لم يكن عليه الصلاة والسلام مغفلا، أفطن الناس وأذكى الناس، فهم ما قالوا، لكن البعد عن الفحش. وفي قصة أخرى قال لها هل عهدتيني فحاشا، هل عهدتيني فحاشا، هل خبرتني في يوم من الأيام أني أنطق الفحش؟ فهذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك قد يبدر منه ما هو نفسه عليه الصلاة والسلام يتمنى أنه لو لم يبدر منه عليه الصلاة والسلام، فالعالم كذلك. فمن لم يصبر على جفوة الشيخ لن ينال علم هذا الشيخ، وعلى الشيخ أن لا يعتمد على صبر الطلاب على الجفوة وعلى الحث على الصبر على الجفوة فيترك نفسه على هواه ويشتم هذا ويوبخ هذا ويهين هذا ويقيم هذا ويجلس هذا ويطرد هذا ويدخل هذا بحجة أنه على الطالب أن يصبر على جفوة الشيخ. أيضا على الشيخ أن يلتزم بخلق النبي عليه الصلاة والسلام، ولئن كنا نطالب الطالب بأن يقتدي بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في الصبر والحلم فالشيخ مطالب بذلك من باب أولى وأكثر. وإن أخطأ الطالب بترك الشيخ لجفوة الشيخ فخطأ الشيخ بجفوته أكبر، لأنه مطالب بما هو أكثر من هذا الأمر. فلا ينبغي أن نغلو في جانب وننسى الجانب الآخر. أنا دائما ألاحظ أن بعض الأحيان يركز على جانب وينسى الجانب الآخر. ينبغي أن يصير في توازن ويعطى كل ذي حق حقه. طيب، أورد بعض الأبيات والكلمات الجميلة، منها عبارة سفيان معينة صحيحة التي في صفحة 83 و500. قيل لسفيان معينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا أو يتركوك. فقال للقائل: هم حمقى، إذا مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. طبعا أول شيء كلمة سوء خلقي هذه تدل أن الكلام خرج مخرج المزاح، يعني يقول: إن كنت سيء الخلق فتركوني لسوء خلقي وتركوا علمي، فيكونون حمقى، لأنهم ما جاءوا يأخذون مني فقط الخلق، جاءوا يأخذون مني الخلق والعلم، ثم حاشاه أن يكون سيء الخلق. كان إماما من كبار الأئمة والزهاد والورع، لكن ربما كما ذكرنا سابقا ربما جفا، غلظ مرة، جرح مشاعر أحد الطلاب. وهذا والله يا أخوان الذي كلكم جرب التدريس، يعني بعضكم كبار في السن وجرب التدريس، الإنسان يعني ما يستطيع يحتمل بعض الأحيان. أنا أعرف بعض المشايخ الكبار لا يكاد ينام في بيته إذا خرج الناس حوله وإذا دخل الناس حوله. بعض الأحيان ما يعني يدفع أحد الطلاب، يعني حتى ما يستطيع يمشي، مشي ما يستطيع يمشي، يريد أن يذهب للمسجد أو يرجع ما يستطيع، الناس حوله. طيب أنا أبغى أروح لغرض لي، لحاجة لي، أريد أن أقضي، أريد أن أعبد الله بطمأنينة في مسجد، الناس حوله، هذا يسأل وهذا يسأل، يعني ما يجدون في بعض الأحيان ساعة لحظة لتفرغ وأنس عبادة لقضاء حوائج أهاليهم لأي. فمثل هؤلاء يعذرون حقيقة، يعذرون فيما لو صدرت منهم جفوة، ونطالبهم بالصبر أكثر، ونطالب الطلاب بالصبر على جفوتهم. السادس: أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة. يعني الشيخ قد ينصح الطالب ويبين له فضلا هو محتاج إلى التحلي به، أو قد يلومه على خطأ وخلق سيء هو متصف به، فعليه أن يشكر الشيخ على نصحه. إن لم يقبل نصح شيخه سيقبل نصح من بالله؟ أليس قبول النصيحة من شأن العقلاء؟ فإذا لم تقبل نصح شيخك الذي هو أحرص الناس على منفعتك، والذي لا يحمله على نصحك إلا حبك والشفقة بك وإرادة الخير لك، فممن تقبل النصيحة؟ فعلى الطالب أن يقبل من شيخه النصيحة. ومعنى القبول لا مجرد أنه ما يغضب على الشيخ، لا، أن يحرص أن يتحلى بما أمره به، هذا هو قبول النصيحة. بعض الناس يقول قبول النصيحة وفقط أن لا أنكر على من نصحني، لا أقول له إيش دخلك عن في الموضوع، هذا ليس هو قبول النصيحة، هذا سماع النصيحة فقط أو عدم الإساءة للناصح. قبول النصيحة هو أن تلتزم بها، إذا نصحك بخير التزم هذا الخير، وإذا نهاك عن شر اترك هذا الشر، هذا هو قبول النصيحة. فعلى الطالب أن يقبل نصيحة شيخه. قال: وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبل فلا يظهر أنه كان عارفا به وغافل عنه، هذا أيضا خلق مع أقرانك وزملائك ينبغي أن يكون. يعني مثلا يأتيك أحد زملائك في يوم من الأيام ويقول لك: والله عندي فائدة في غاية الجمال وقفت عليه اليوم، أو قرأت بيتا من الشعر في غاية الروعة قرأته هذا اليوم، ويذكر لك هذا البيت أو هذه الفائدة. قد تكون أنت تعرف هذه الفائدة من قبل، أو ربما أن تحفظ القصيدة كلها، ما هو بس فقط البيت الذي ذكره لك، ليس من اللائق أن تقول: إيه هذه أنا قرأتها من 10 سنين، لا، هذا البيت إيه في قصيدة وهذه قصيدة وسردك القصيدة كلها، هذا ليس من الذوق الرفيع تخجله بهذا التصرف. لا يضيرك شيء أن تبدي له الاستحسان، إيه والله فائدة جيدة، هذا هو الذوق في التعامل مع الناس كلهم، فضلا عن الشيخ، فضلا عن الشيخ. لا تبدي له أن هذه الفائدة معروفة عنده أنك أنت يعني ما استفدت شيء يذكر، بل اشكره واحمد له هذا الأمر وتذكر أنك إن كنت استفدت أو سمعت منه هذه الفائدة التي أنت تعرفها من قبل، فكم من فائدة استفدتها منه أنت ما كنت تعرفها ولا تخطر على بالك. اجبر هذه بتلك. فهذا خلق مع كل مسلم ينبغي أن يكون فضلا عن الشيوخ والعلماء. قال إن لامك على شيء ولك فيه عذر فليس من يعني ليس من الواجب أو من المتحتم أن تقول له والله أنا فعلت الأمر الفلاني للعذر الفلاني، بل اقبل النصيحة إلا إذا ترتب على سكوتك عن بيان العذر مفسدة. عندها تقول والله يا شيخي صح أنا فعلت هذا الفعل لكن عذري فيه هو كذا وكذا وكذا وكذا. لأن إبداء، ليش نقول هذا الكلام؟ لأن إبداء الأعذار هو في الحقيقة شأن المعترض على النصيحة. ما يكاد يوجد إنسان يلام على شيء إلا مباشرة يقول لك صحيح أنا فعلت هذا، فعلته من أجل كذا وكذا وكذا، يريد أن يعتذر لنفسه. قلة من الناس من يعترف بالخطأ. فإبداء الأعذار في العادة لا يقع إلا ممن أراد، في الغالب ممن أراد رد النصيحة. فلا تظهر أمام شيخك وكأنك ترد نصيحته إلا إذا كان سكوتك سيترتب عليه مفسدة، كأن يظن بك الشيخ سوءا كبيرا فينزلك ذلك في عينه فلا يقربك ولا يدنيك ولا يراك أهلا لطلب العلم. عندها تقول لا، أقول أن يكون مكتوبا أسلوب الكتابة من أحسن الوسائل التي تعين على تصفية القلوب وعلى أن يفهم حتى الذي أمامك ما تريد أن توصل إليه من معلومات. اكتب خطاب بأسلوب مؤدب مهذب وقدمه للشيخ، يقرأ الشيخ في ساعة يعني مراق ذهن مثل ما يقال، فيفهم خطابك تماما واعتذارك بصورة كاملة. السابع، ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره. لا شك أن الاستئذان أدب إسلامي مهم جدا، والاستئذان قد أمرنا الله عز وجل به وأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، وله آداب. من آداب الاستئذان المشهورة أن يستأذن الإنسان كم مرة؟ 3 مرات. فإن لم يؤذن له يرجع. بعض الناس ما يفهم من هذا المقصود من الاستئذان، يطرق الباب يطرق الباب يطرق الباب ألين يكاد يكسر الباب. موجع الاستئذان لهذا الأمر. فإن لم يؤذن له غضب أيضا، يعني لو رد عليه صاحب البيت يقول له والله معلش أنا الآن ما أستطيع أن يقابلك أتني في وقت آخر، غضب. أجل ليش وضع الاستئذان؟ إذا كان كلما طرق بابي أحد يلزمني أن أفتح الباب، خلاص خلي بابي بشرع ويدخل الناس مباشرة. هو وضع الاستئذان من أجل أن آذن عندما أكون مستعدا لمقابلة الناس، ولا آذن عندما لا أكون مستعدا لمقابلة الناس. وضع الاستئذان لذلك. ولذلك على الإنسان مع كل مسلم، هذا خلق مع كل مسلم لا مع الشيخ فقط، تطرق الباب 3، أذن لك وإلا مشيت. ثم شوفوا الأدب النبوي في الاستئذان، أن تقدم السلام على الاستئذان، تقول السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل. طبعا قديما كانت البيوت صغيرة، إذا الواحد قال السلام عليكم أدخل يسمعه الناس داخل البيت، لكن هذا يبين لكم مقدار التهذب والذوق الرفيع في الاستئذان في الإسلام في دين الحنيف. أيضا حتى شوف الإسلام تكلم عن قضية الوقوف أمام الباب، ما تقف أمام الباب مباشرة، قد تأتي طفل صغير يفتح الباب وعورة البيت تكون مكشوفة أمامك فترى النساء داخل البيت، لا أقف في مكان لو فتح الباب لا ترى من داخل البيت عن يميني عن شمالي، بشرط أنك ما ترى من داخل البيت. هذا أدب حسن عليه الإسلام، ما تقف في واجهة البيت مباشرة. فعليك أن تراعي هذا الأمر مع كل مسلم فضلا عن شيخك. من أدب الاستئذان أنه إذا استأذنت فقيل لك من، ما تقول أنا. ولذلك لما جاء مرة أحد الصحابة واستأذن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل له من، قال أنا، فأدخله النبي عليه الصلاة والسلام لكن وهو غاضب، قال أنا أنا، وهو يكرر أنا أنا، وزعل من هالإجابة النبي عليه الصلاة والسلام. هو أدخله وأذن له بالدخول لكن ما عجبته، إيش أنا؟ قل فلان فلان. حتى لو كنت رب المنزل يا إخوان، حتى لو كنت أنت الأب، قل أنا أبوكم أنا فلان، ساعة سميك باسم ما في بس يعني حتى تطمئن. قد يأتي رجل في يوم من الأيام ويقول أنا يظنونه أنتم يفتحون به فإذا به رجل أجنبي ظنوا صوته صوتك، فبين لهم قل أنا فلان أنا كذا حتى يفتحون لك الباب، وثم أن تؤدب أهل بيتك بهذا الأدب إذا فعلت هذا الفعل يأخذ عنك هذا الأدب. وبالمناسبة في قصة لأحد المحدثين طريفة في هذا الأمر، هو أن أحد المحدثين يقال له أبو علي الوراق جاء يستأذن على أحد كبار المحدثين يحيى بن محمد بن صاعد، فطرق الباب فقالت الجارية، طبعا ذيك الأيام كان في جواري رقيق، قالت من؟ قال أنا أبو بكر الوراق استأذني لي على يحيى بن صاعد. فسمعوا يحيى بن صاعد الإمام وهو داخل البيت، فصاح بالجارية قال ائتني بالنعل أنا عشان ألبس نعلي وأخرج لأصفع هذا الذي يكني نفسه ويسميني. ويقول فهرج من أمام الباب، أنت طالب جاي تستأذن على الشيخ تقوم تذكر اسم الشيخ وتكني نفسك، تكرم نفسك وتذكر اسم الشيخ، مفترض العكس، تقول أنا فلان فلاني أستأذن على أبي فلان، مو تعطي نفسك الألقاب، ولا معك الدكتور فلان، معك الشيخ فلان، معك السيد فلان وتسميني، هذا ما هو لائق مع كل أحد فضلا عن الشيخ. فينبغي الإنسان حتى إذا استأذن يعني يحرص أنه ما يقع من ثلاث خطأ. أيضا في قصة طريفة للاستئذان تبين لكم حرص العلماء على تأديب طلابهم الاستئذان. جاء أحد كبار كان ذيك الأيام صغير يعني هشام بن عمار طالب علم صغير جاء للإمام مالك، أصبح بعد ذلك من كبار علماء الشام ومن أواخر من مات من تلامذة الإمام مالك ممن سمع من الإمام مالك إن لم يكن آخر من سمع الإمام مالك وفاته. استأذن على الإمام، بل جاء على بيت الإمام مالك ودخل بغير استئذان. فوجئ الإمام مالك بهذا الشاب الصغير في السن الذي دخل عليه بيته في المدينة. وقلت لكم الإمام مالك كان كالأمراء والسلاطين، فأمر به فضرب 17 ضربة ضرب السلاطين، جلد جلد 17 جلد. فخرج يبكي على باب الدار هشام بن عمار، فسأله أحد ما الذي يبكي؟ قال يبكيني والله مو 17 الجلدة، وإنما يبكيني أني طردت وما سمعت منها العلم. فسمع به الإمام مالك فأدخله حزن عليه، أدخله وقال كم ضربناك؟ قال 17، فأسمعه 17 حديث، قال فوالله وددت أنه زادني وزادني، زادني من الجلد وزادني من الحديث لحبه للعلم وحرصه عليه. قال وينبغي أن يدخل ولا يكرر الاستئذان، هذا مهم، لا يكرر الاستئذان. الآن الهاتف يعني له أدب يغفل عن كثير من الناس، بعض الأحيان يتصل علي شخص أو أي واحد منكم إلى أن يفصل الجهاز الاتصال، كم مرة رن عند الجهاز؟ كم مرة يرن؟ 10 مرات 12 مرة حتى يفصل نحوها، صحيح ولا لا؟ يعود ويتصل. طيب يا أخي أنا خلاص ما رديت عليك، معنى ذلك أنه في داعي لعدم الرد؟ خلاص هذه فوق الخمس 3 مرات استأذنت أنت الآن. يتصل بعض الأحيان 7 8 12 اتصال وراء بعضها، هل بالله هذا من حسن الأدب في الاستئذان؟ حتى في الهاتف هناك أدب استئذان، ما رديت عليك مع ذلك أني أنا منشغل عن الرد عليك. يعني حتى حقيقة المفتي أو الشيخ نفسيا لا يكون مستعد في كل وقت للإجابة حتى لو كان مستيقظا. أنا قد أكون مشغول الذهن، قد أكون شاهد الذهن، قد أكون عندي شاغل، لو حتى لو أجبتك قد أخطئ، والله هذا يحصل يا إخوان، إنه يتصل علي شخص في وقت غير مناسب فأجيبه ما أغلق الهاتف يا أتذكر أني أنا أخطأت الإجابة بسبب أني أنا مشغول الذهن، مشوش الذهن، ما أنا مستعد لاستقبال السؤال أصلا، ذهني ما هو مستعد لاستقبال السؤال. فبعض الحين أترك الإجابة الهاتف يعني يتصل لا أجيب، فيصر إلى أن يزعجني إزعاج كبير. فهذا مع كل أحد لا ينبغي يكون، مع كل أحد خاص اتصلت مرة بالكثير يعني أن يفصل الاتصال، اختر وقتا آخر واتصل، خلي في فسحة أخرى واتصل على الشيخ لتسأله. فالاستئذان كذلك استأذنت ثلاثا ما أذلك انصرف وانتهت القضية. قال وينبغي يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن، لا شك أن هذا أيضا واجب في كل حال ومع الشيخ أكثر. وينبغي يدخل على الشيخ أو يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له. ثم أيضا أورد أدب من آداب الطالب التي تفوق أدب الاستئذان، وهو أنه إذا جاء إلى الشيخ بغير موعد والشيخ له درس، فلو استطاع أن ينتظر دون استئذان إلى أن يخرج الشيخ هذا أتم في الأدب والاحترام للشيخ. الشيخ له درس، أنت عندك شيء اذهب لدرس الشيخ واسأل في وقت درسه، فإذا جئت في غير الوقت فلو استطعت ألا تستأذن وتدعي للشيخ بهذا الاستئذان هذا أتم وأكمل. وورد أثر ابن عباس وهو صحيح عن ابن عباس أنه كان يذهب إلى بيوت فقهاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين ابن عباس توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، عمره 15 سنة يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي ثم لم يلازم النبي عليه الصلاة والسلام إلا سنتين، يعني من سنة الثامنة الهجرة بعد الفتح إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ففاته من النبي عليه الصلاة والسلام علم كثير، وإن كان أدرك أيضا علم كثير، لكن فاته علم الذي تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام من لازمه. ولذلك كان يلزم بعض كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين تفقهوا به كعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وأمثاله من فقهاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين لازموا النبي عليه الصلاة والسلام مدة أطول. فكان يأتي لبيت الرجل منهم في الظهيرة فلا يطرق عليها الباب ولا يستأذن عليه، ينتظر إلى أن يخرج، فربما نام على عتبة الدار ابن عباس، فتأتي الريح وتعرفون المدينة وحرها وشدتها في الحر في البرد، وتأتي الريح وتسفك التراب على وجهه وهو مستلقي في هذا فإذا خرج هذا الرجل يقول لو أعلمتني يا ابن عم رسول الله لخرجت إليك، فيقول أنا أولى أن أنتظرك، أنا الذي ينبغي علي أني أنتظرك إلى أن تخرج. شوف هذا الأدب لأي حد، هذه قمة في الأدب، هذا كمال في الأدب، لا نوجب على الطلاب لكننا نستحسنهم من الطلاب، ليس أدبا واجبا، ما يصل لدرس الوجوب، الواجب هو الاستئذان، لكن إن ارتقيت لهذا المستوى لا شك أن هذا رقي في الأدب، وستجد من شيخك إذا فعل ذلك من إقبال عليك ومن إعطائك فوق ما تريد الشيء الكثير، أنت أول المنتفعين أيضا بعلم شيخك إذا ترقيت معه في مراتب الأدب وصعدت في معارج حسن الخلق في التعامل معي مع الشيخ. أيضا هناك حقيقة يعني قصة لطيفة في هذا الأمر غير قصة ابن عباس، أن أبا سعد بن السمعاني ومن كبار الحفاظ كان مع أحد شيوخه، فأوقفه الشيخ فترة وقت طويل، فقال له الشيخ بعد أن أوقفه فترة طويلة يعتذر إليه، قال أوقفتك يعني أعتذر إليك أني أوقفتك طويلا حتى أخرج إليك. فقال له أبو سعد السمعاني قال وقوفي على بابك عز، وقوفي على بابك عز. فقال له شيخه أترويها بإسناد؟ يعني هل سمعتها من أحد؟ قال لا. قال إذن أنت إسناد. حكمة، هذه الحكمة ما تحتاج إلى إسناد، الحكمة لو وجدتها على جدار بيت أنا أقبلها، وجودها إسنادها الحكمة. فقال أنت إسناد، شوف أدب الشيخ مع الطالب وأدب الطالب مع الشيخ. قال وقوفي على بابك عز. فقال له ترويها بإسناد؟ قال لا. قال أنت إسناد، ما دام أنت قلت هذه الحكمة فيكفيني هذا أنك ذكرت هذه الحكمة. طبعا هي ما هذا الأدب أيضا أشار أو ذكره الله عز وجل في قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. نقف هنا، قد انتهينا بحمد الله من الفائدة السابعة. لقاؤنا بالغد هو إكمال هذا الفصل، يعني إلى صفحة 594 إلى صفحة 594، ونسمع الأسئلة. الله يبارك فيكم. من لديه سؤال؟ ما في شيء؟ طيب، حقيقة هذا يختلف من من من درس إلى درس. قضية يسأل الأخ عن قضية الدخول في الدرس والخروج من الدرس، هل له آداب معينة؟ هل يحتاج إلى استئذان؟ لا شك أن الاستئذان في كل الأحوال أكمل، الاستئذان في كل الأحوال أكمل، إلا إذا كان هذا يزعج الشيخ. يعني أنا في بعض الأحيان أحب إلي أن يقوم الطالب دون أن يستأذن، لأنه كل ما أراد أن واحد يقوم استأذنك يا شيخ، يقطع سلسلة الأفكار ويقطع الحديث ويقطع الكلام. الأولى أنه يخرج دون استئذان، هذا في الدروس الكبيرة الضخمة. لكن يكون درس صغير ما فيه إلا 10-15-5 ينبغي أنه لا يدخل أحد ولا يخرج أحد إلا بالاستئذان، فلا شك مراعاة هذا الأمر جيدة. نعم، في شيء آخر يا إخوان؟ تفضل. يقول الأخ، هل يتصور أنه يحصل الآن أن ينتظر الطالب الشيخ أمام بيته؟ وما الذي يمنع من أن يتصور؟ ممكن عقلا وشرعا أن ينتظر الطالب شيخه؟ نعم، وأنا قلت أن هذا ليس أدبا واجبا، هذا كمالا فضل. الأدب الواجب الاستئذان، لكن إن فعل ذلك فهذا يحسب له ولا شك، يقيد في ترجمته، يكتب في ترجمة أنه كان يقف على باب شيخه. نعم، في شيء آخر؟ تفضل يا شيخ. نعم، إيه لا وأولاده، صحيح، هذا خطأ مطبعي في صفحة 581 السطر الثالث من أسفل، قال ويرعى ذريته وقاربه وأولاده. كيف؟ ممتاز، صح، هذا الكلام الصحيح، وأوداءه، أوداءه، أحسنت، وأوداءه، هذه القراءة الصحيحة لها. طيب، في سؤال آخر؟ أيوة، يتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه. أي جيد، زيارة قبور المسلمين كلها مستحبة. ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور؟ ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، فزيارة قبر الشيخ والدعاء له وذوي الفضل هذا مطلوب لا بأس به. في سؤال آخر يا إخوان؟ صلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.